لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما زلنا في الأبيات التي تتحدث عن قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة وما تفرع عنها أو ما يشبه، وهو بدأ بأن الأصل في الأعيان الطهارة، الأصل في المياه والتربة والحجارة والثياب، وانتقل لبيان أن في أشياء الأصل فيها التحريم قبل أن يقرر في النهاية القاعدة الأكثر عموما، وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة. فالكلام على البيتين، البيت العشرون والبيت الحادي والعشرون، التي قال فيها العلامة السعدي رحمه الله: الأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يحل. قال الأصل في الأبضاع التحريم، والبضع قطعة اللحم في لغة العرب، ده معناها اللغوي. وأما في الشرع قالوا، أما في الاصطلاح، يعني يقصد بالاصطلاح هنا مش يعني في خطاب الشرع، وإلا هذا ليس اصطلاح فقهي حادث، لا، لكن دي معاني استعملها استعمل الشرع لفظ البضع فيها، منها الفرج. وبالتالي لو حملنا هذه الأصل في الأبضاع الفروج، أكيد الأصل فيها التحريم. طيب هو منين بيجي أصل التحريم؟ بيجي أصل التحريم من وجود نص تحريم عام. احنا نقول الأصل في الأشياء الايه؟ الإباحة. دي القاعدة الأم، الأصل في المعاملات أو الأصل في الأشياء الإباحة. النماذج اللي هو حيسميها ان الاصل فيها انتقل الى التحريم، انه جالنا نص شرعي، كأن قبل ان يأتي هذا الخطاب الشرعي كانت الحاجات مباحة، ثم جاء خطاب يحرم الا كذا، فصار الاصل التحريم الا المنصوص عليه انه هو ايه؟ مباح. وده في يعني كل ما له، ولذلك صار دي تسمى ايه؟ محرمات، لها حرمه، حرمه العرض، حرمه المال، حرمه النفس، فدي امور حرمها الله تبارك وتعالى، وبالتالي صار الاصل فيها الايه؟ الحرمه، الا ان ياتي سبب الحل. طيب وهذا لا يخل بقاعده الاصل في الاشياء اللي بقى. بس لازم تتقال. ليه لازم تتقال؟ يعني الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يأتي نص شرعي. فعلمنا من هنا أن أي حاجة بدور فيها على نصوص الإيه؟ المحرم، التحريم، لو لقيت كما اتفقنا نص على عين الشيء اللي احنا بنبحث عنه، دايما بنبحث عن فعل للمكلف وإن كان يتعلق بشيء ما، يبقى بنتكلم على الفروج، يبقى بنتكلم على الوط، بنتكلم على الأطعمة، يبقى الأكل، بنتكلم على الأشربة، يبقى الشرب، بنتكلم على الأعيان طاهرة ولا نجسة، يبقى الملامسة أو على الأقل الملامسة حال الصلاة أو غير ذلك. يبقى دايما الفقه بيبحث عن حكم أفعال المكلفين، ما بين أن أفعال مطلوب فعلها وأفعال مطلوب تركها وأفعال مستوية الطرفين. المطلوب فعله على وجهين لازم وغير لازم، المطلوب تركه على وجهين لازم وغير ايه لازم، دي الاحكام الخمسة اللي احنا خدناهم في الاصول، وده هو الايه اللي بيدور الفقه عليه. طيب فهنا بقول لك ايه، لما تيجي تتكلم في باب الاطعمة، في باب الاشربة، في باب اللباس والزينة، في باب كذا، نقول له احنا عندنا قائمة محرمات، بنكشف على الشيء. وطبعا ده عادة بيبقى في الحاجات اللي ايه؟ اللي بتعرض على المجتهد الأمة بعد عصر التشريع، بل وبعد عصر التدوين الفقه، يعني بحاجتنا لهذا. فالحاجات اللي هي كانت في عصر التشريع أو حتى اللي استجدت في أزمنة المجتهدين الكبار، فصارت مدونة في الفقه، وهو حتى اللي استجدد بعد كده، لكن أشهرها طبعا اللي دونت في زمن الأئمة. بيجي حاجة جديدة بنقول لها اللي هي منهي عنها بعينها، وده هيبقى نادر لو بنبحث عن مسألة جديدة. طيب هل هي منهي عن شيء عام، هذه هي أحد أفرادي فداخلة في النهي عن طريق العموم، فإن لم يكن نقول هل هي فيها نفس علة أمر محرم، فإن لم يكن نوع من الأصل هو الإيه؟ الإباحة، لأنه لم يأتي ناقل إيه؟ عنها. في أبواب جاء الناقل عاما وجه نزل في الشرع، فإذا يجب أن يتعلم طالب الفقه قبل، طالما تعلم قاعدة من الأصل في الأشياء الإباحة، أن يتعلم أن هناك أمور نص الشرع على تحريمها تحريما عاما، ثم استثنى من هذا التحريم حالات مخصوصة. فالكلام ده مش هيغير بقى خلاص، يبقى احنا دي هنقول فيها الأصل فيها الايه؟ الحرمة. وبعض هذه الأمور يحتاج إليها في باب الأحكام، وبعضها في باب الفتاوى. الأصل في الأبضاع الحرمة، وكما ذكرنا أنه وارد أو كان وارد في بعض البيئات، وما زال وارد إلى الآن، أنه مثلا أختين شقيقتين يزفان في ليلة واحدة، وبعدين يحصل ريبة لسبب أو الآخر، الحقوا ده فلانة. إذا كان الرجل ما كانش شاب بقى زوجته، يعني يرتاب هذه هي زوجته أم أجنبية، أختها بقى أو غير أختها، فعليه أن ينتظر إلى أن يتبين، لأن الأصل في الأبعاد الإيه؟ الحرم. يبقى هنا الكلام ده بنحتاجه في باب الأحكام، وبنحتاجه في باب الإيه؟ الفتاوى. والأصل الحرمة ده ليس نقدا لباب الأصل الحل، ولكن احنا بنتعلم بقى الأبواب، احنا كده كده بندور على النهي، طالما الأصل الحل يبقى بندور على النهي، ما لقيناهوش في النهي يبقى ايه؟ يبقى الأصل الإباحة. لا، أقول لك في أبواب جاء النهي عاما، فصارت هذه الأبواب مش على خلاف القاعدة، لكن هي كانت تجر عليها القاعدة، ولكن عليك أن تعلم أن النهي العام جاء، فجعل من الناحية التطبيقية هي لها قاعدة مختلفة. يبقى أنت دايما بتقول كل محرم ما عدا الحالات دي، وفي باب الفتاوى يبقى الأصل الحرمة، مع إلا أن تتيقن أنها من الحالات المنصوص على إيه؟ على حلها. ده الايه الكلام. فاول هذه الاشياء الفروج. قال الابضاع، لان الشيخ السعدي رحمه الله تعالى استعمل مصطلح الابضاع، فان كان يقصد بها الفروج فلا شك ان الاصل فيها التحريم، فلا يحل ان تستعمل الا فيما جاء دليل بحله وجوازه. يبقى لا يجوز للرجل، او لا يجوز الاستمتاع بالفرج، وده هو هيبقى لو حملناها على الجماع ما هي إلا فيما مص الله تبارك وتعالى عليه. ودليل ذلك قول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ارتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. يبقى هنا ما حدش يجي طبعا يعني يقول الله مش في قاعدة تقول أصل الشرع، هنقول لا، بقى هنا وجوب حفظ الفرج، الأصل الإباحة، إذا لم يأتي خطاب شرعي جاء الخطاب، ولما جاء الخطاب جاء بخطاب عام أن تحفظ فرجك إلا على الزوجة وملك اليمين، ثم أكد هذا بقوله: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. وقال وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النساء: اتقوا الله في النساء فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. يبقى كان هذا الفرج محرما حتى تم العقد والميثاق الغليظ، فدل ذلك على أن الأصل في النساء تحريم الفروج حتى يأتي أمر يحلها وهو كلمة الله تعالى. والمراد بكلمة الله على الصحيح عقد النكاح إلى غير ذلك من النصوص الواردة في تحريم الأبضاع أو الفرج. ده في باب الأحكام. يبقى في باب الأحكام نقول لا يجوز الوطئ أو الاستمتاع بامرأة إلا إذا كانت زوجة أو أجنبي. طيب وكمان في باب الفتاوى نقول إذا اشتبهت زوجته بأجنبية حرم وطؤها حتى يتبين أنها زوجته. وده يبقى إذن في عملنا الأصل النهي في الأحكام وفي الفتاوى. من المعاني التي يراد يعني يطلق البضع وتراد أحيانا الجماع. قال الجماع لازم للفرج، وإذا قررنا أن الأصل في الفروج التحريم فكذلك في الجماع. وقد يراد عقد النكاح وبرضو الأصل فيه الحرمة. يعني ال ال ال ال أو أو أو ال بعض العلماء يقول الأصل فيه الحرمة، وده بقى اللي ممكن نقول لا. يعني ال ال ال الذين هم لفروجهم حافظون خلاص، خلت الأصل في الجماع وفي الاستمتاع أنه لا يجوز إلا مع الزوجة وملك الإيه اليمين. وأما عقد النكاح اللي تصلح للزواج، ما هو دلوقتي بقى عندنا التحريم أنه ما ينفعش الاستمتاع إلا إيه بالزوج. طيب من النساء يحرم الزواج بهن ومن يجوز الزواج بهن؟ الباب ده الأصل فيه الإيه؟ الراجح أن الأصل فيه الإباحة وليس التحريم. وعموما الباب ده محل إجماع. ليه؟ سواء قلنا الأصل الإباحة أو التحريم، في الآخر في اتفاق على أن المحرمات من النساء على سبيل على سبيل الحصر موجودين. يبقى لكن هو كان الأصل إيه وإيه اللي استثني؟ هل كان الأصل الإباحة وحظر هؤلاء؟ لا، هو الآن بقى يعني عموما وإن كان حيبقى في خلاف في تطبيق القاعدة لفظيا، لكن واقعيا في إجماع على المحرمات من الإيه من النساء، لهم لا يجوز أن يتزوج منهم المرء. وفي الواقع أن هذا الأمر فالراجح في مسألة العقد، احنا قلنا يعني كصياغة للقاعدة، هو كان الأصل يعني يجوز أن يتزوج بأي امرأة طالما إلا ما نص على أنه إيه لا يجوز الزواج منها. ولأن الباب ده مش هيبقى فيه جديد، يعني ممكن نطأ أرضا لم يكن قد وطأها بشر من قبل أو لم يطأها مسلم، نلاقي نبات جديد فنقول آه والله الأصل في الإن. طب ده هل هو مسكر؟ لا. طب يبقى إذن الأصل في الأشياء إيه؟ ما هوش منهي عنه، ما هوش داخل في عموم إيه؟ نهي وهكذا. لكن مش هيجي نوع علاقة القرابة جديد عشان نحتاج نقول هو الأصل إيه؟ ما أنا خلاص إحنا عرفنا أنواع القرابة التي يحرم معها النكاح وعرفنا أن الباقي كله مباح، وهذا على سبيل الإجماع. يبقى الباب ده مش هنحتاج له لا في باب الاحكام ولا في باب الايه الفتاة. لكن لو عايزين نقول الضبط الصحيح للقاعدة يعني من باب التمرين الفقهي، يعني لو لم ينزل نص بتحريم القرابات التي نزل الشرع بتحريمها لكان اعمل قاعدة الاصل عشان ايه. بس طبعا هيدخل معاك هنا موضوع لا هيدخل معاك ايه كمان هنا اللي ممكن يبقى مؤثر، هل شرع من قبلنا شرع لنا ام لا، لانه ثابت في شرع من قبلنا هذه الايه المحرمات. لكن لو رجعت بظهرك خالص بقى افترضت ان لا انت عرفت شرع من قبلنا في هذا الباب ولا نزل نص في شرعنا، كان المنطقي انه يقال الاصل الايه اباحه ان تتزوج منها، ماشي ده كان الأصل. لكن الباب ده كله على بعضه لم يعد له ثمرة، لأنه على وجه الإجماع عارفين من يجوز الزواج منهن ومن لا يجوز. خرج عليه زواج أولاد آدم. إيه؟ يخرج على الكلام ده زواج أولاد آدم. نعم. يقول عقد النكاح قد يطلق على البضع، فقال فقد ذهب بعض العلماء الى الاصل في عقد النكاح التحريم كما راى ذلك السيوطي رحمه الله في الاشباه والنظائر وغيره من اهل العلم غير السيوطي. يقول وهو ظاهر عباره المؤلف رحمه الله وظاهر عبارته في الشرح، لان السعدي شرح المنظومه بنفسه غير هذا الشرح الذي معنا هو شرح الشثري. قال وهذا المعنى لا يصح، بل الاصل في عقد النكاح النكاح الجواز والحل حتى ياتي دليل يدلنا على التحريم، ودليل ذلك على النص الشرعي منه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، ومن ذلك عقد النكاح، فالاصل في العقود في العقود الصحه والجواز حتى ياتي دليل يدل على الفساد وعدم الصحه. وأدل على ذلك قوله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، فيقول فإن الله عز وجل آخر الآية فإن الله عز وجل حصر قد حصر المحرمات، فدل ذلك على أن الباقي على الحل، وده الصحيح. وكان عندنا اللي يقول ذلك ما فيش بقى دليل يقول وبنت الخالة حلال وبنت العمة حلال، فدل ويدل عليه آخر الآيات وأحل لكم ما وراء ذلك. عشان كده الآيات لأنها نصت على التحريم وعلى الإباحة نصت على أن دي المحرمات وعلى إباحة ما وراء ذلك، لم يعد هناك حاجة أن احنا نستعمل هذه القاعدة في هذا الباب، وكما ذكرنا في إجماع على هذا الأمر وانتهى، لكن كضبط للقاعدة. يقول قال المؤلف والأصل في اللحوم التحريم، دي برضو من ممكن ايه يحصل فيها نوع من التداخل، في فرق بين الحيوان ده يؤكل لحمه أم لا، لأن أنا عندي في باب تحريم أكل لحم الحيوان هذه الأجناس المعينة، فدي يستعمل فيها قاعدة الأصل في الأشياء الإيه؟ الإباحة. يبقى لما ندخل لما المسلمين فتحوا البلاد ودخلوا الغابات ولقوا أنواع من الزرافة، ما أعرفش كانت موجودة ولا لا، أي حاجة تسألني على الزرافة دلوقتي أقول طب هل دي في نهي عنها باسمها؟ لا. طب هل هي الباب المنهي عنه في المأكولات بصيغ العموم أظن هو باب إيه النهي عن كل ذي إيه كل ذي ناب من السباع، طب ما هيش كده تبقى إيه مباح. يبقى إذن الأصل في حل لحم الحيوان الإباحة، ويبقى إحنا الباب ده بنبحث فيه عن الحظر. الحظر يكاد يكون المنصوص عنه بعينه زي الكلب والخنزير، والنص العام بتاع كل ذي ناب من السباع والنهي عن الجلالة أظن يكاد يكون، وعمن لا يجوز من نهي عن قتله وبالتالي سينهى عن ذبحه حتى لو هو ليس ذي ناب ولا إيه ولا ذي مخلب من الطير ولا هو جلالة، طالما نهي عن قتله يبقى ينهى عن إيه قتله بأي نوع من القتل منها الإيه الذبح، ولا يمكن أن يكون مأكول اللحم إلا إذا زكي. دي الابواب اللي احنا بنبحث فيها في حرمه اكل حيوان ما. طيب وما امر بقتله وما امر بقتله وكل ما امر بقتله هتلاقي في عله في عدم السلطه منها. طيب هيجي عندنا بعد كده بقى ان الشرع وضع شروطا لكي بعد حيوان هو جنسه مأكول، لكن لكي نأكله يجب ان يذكى، فما امرنا به من تذكية الحيوان جعل الاصل في اللحم الايه الحرمة. ومع هذا القاعدة دي عايزة تفصيل، لأنه ما أمرنا به من تفكيك الحيوان جعل الأصل في اللحم الذي يشك في هل هو مذكى أم لا الحرمة. لكن ما يغلب على الظن أنه ذكي، يبقى عندنا بقت لازم نقول تفصيل إنه الأصل في ذبيحة المسلم والكتابي الحل، الأصل في الذبائح في مسوى ذلك الإيه؟ الحرمة. يبقى لكن إجمالا إيه اللي خلى العلماء يتكلموا عن اللحوم؟ إن أنت اللحم ده لازم يكون كان حيوان حي ثم قتل وصار لحما، هذا القتل لا يسمى تذكية شرعية إلا إن كان شروط منها أن يذبح وأن يذكر اسم الله، أو هي على وجه التحديد أن يذبح بالهيئة المعروفة من قطع الأوداج، وأن يذكر اسم الله عليه، وأن يكون الذبح مسلم أو أو كتابي. فصار هنا أن اللحم الذي لا نعلم وجود هذه الشروط ليس لحما مذكى. من هنا صار الكلام على اللحوم أن الأصل فيها الحرم. ثم نعود ونقول أن احنا لو علمنا أن الذابح مسلم أو كتابي الشرع اعتبر هذا كافي، يبقى هنا يبقى إذا علمنا أنه مسلم أو كتابي حنستصحب أن بقية الشروط موجودة، إلا لو علمنا فقدها يبقى الباب محتاج. وده درس مهم جدا نتعلمه مع أهمية علم القواعد الفقهية وعلم الأصول. احنا بندرس مع بعض، درسنا أصول ندرس قواعد، وبنرى درجة أهمية هذه العلوم في فهم الشرع والحكم والتعليل. لكن عليك أن تتذكر كلام الإمام القيم رحمه الله أن كل نص شرعي أصل بذاته. ليه؟ انت ممكن تقاعد قاعدة مستنبطة من مجموع جزئيات، انت استقرأت نصوص الشريعة وده وقع فيك بعض العلماء، يجي نص القاعدة دي مش ماشية معنا. هي القاعدة دي خطاب شرعي ملزم، ده استقراء. كوني انا عملت القاعدة والنص ده براها يبقى الاستقراء بتاعي ناقص، لان الاستقراء معناها ايه؟ اخد كل الفروع، انا سبت فرع وبدليل ان انا بعد كده قلت ايه وهذا الفرع على خلاف القاعدة. طب لو انا دخلته معايا في الدراسة كنت حاجة من الاثنين، يا اعيد صياغة القاعدة يقول ان القاعدة دي اغلبية ولها استثناءات، أنص على أنها أغلبية. طب ما خدناش بالنا أو جيل من المجتهدين عملوها وقالوها وكانوا مستصحبين أنها أغلبية أو كانوا ذاهلين، وإحنا في الآخر بشر. في الآخر إذا جاءني خطاب الشرع وأنا القاعدة مقتنع بها جدا وشايف أنها طالعة من مجموع جزئيات، هقول إذن هذا الحديث فيه نكتة، المهم ان لازم اطبقه زي ما هو. افسر بقى الموضوع بايه ده موضوع تاني، يبقى هنا هلاقي ايه؟ شوف الخلاف، اطبق هو الموضوع اللحوم اقول الحظر ولا الاباحه، وهلاقي كل منهم في لا في تفاصيل. الحل ان انا اقول التفاصيل كامله، اتكلمنا على انواع الحيوان ايه اللي مباح منها وايه غير المباح، الاصل في الاباحه جزما. كلمني على اللحوم والذبائح، والله نقول الأصل التحريم، ونرجع نستدرك تاني ان الشرع جعل ان احنا نأكل ذبيحة المسلم نأكل ذبيحة الكتابي. ولو شكينا في حاجات تستدرك زي ايه؟ نسيان التسمية، تستدرك بان تسمي الله عليه، وفي فرق بين لو كانت طبعا غير مذكاة غير مذبوحة يعني قتلت مترضية أو خنقت أو كذا، لا دي ملهاش استدراك. وذكر اسم الله اسم غير الله عمد، ذكر اسم غير الله ملهاش استدراك. بقت ميتة. أما نسيان ذكر اسم الله أو احتمال النسيان لاستدراك، لو في حديث عائشة رضي الله عنها سمي الله إيه وكل، الباب ده يكاد يكون ما تقدرش تقول قاعدة عامة، عايز كل ما تقول قاعدة هتلاقي إيه استثناء ثم استثناء من الاستثناء. يبقى نقول مجمل الأحكام، نقول الباب ده فيه كثير من التفاصيل ونقولها مفصل. كان الـ الـ الـ الـ العلماء قالوا احنا الله استقرأنا نصوص الشرع، لقينا اللي خد من حد حاجة يرد عينه، فإن استهلكت ولها مثل يرد ايه مثله، طب وإن كان لا مثل لها يرد قيمته. تمام، كلام يعني جميل جدا صح. جالنا حديث ايه، لا تصر الإبل ومن صرها فإن صاحبها بخير، فإن مشتريها بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من طبر. الحديث بينهي نعم، الحديث بينهى عن ايه، عن تصلية البهائم لا يربط الضرع فيجتمع فيه لبن بتاع حلبة واثنين وثلاثة. الحيوان يشترى للحمه او للبنه، فانت اللي عايز يشتري للبن يقول ايه دي حلبتها كبيرة جدا، فقد يدفع فيها ثمن لو هو عارف حلبتها الطبيعية. طيب وكمان يعني كما يقول الإخوة لهم دراية ان التصرية بتوهم بعظم اللحم برضو، يعني هي غش سواء كان المشتري عايز اللحم او عايز ايه، المشتري خد البهيمة وروح حلب اول حلبة اللي هي الثلاثة اربعة مجموعين دول، وبعد كده شاف الحلبة الطبيعي، عشان هذا الغش والله ما لسه ممكن تكون عجباه وبالسعر اللي هو اخد بيه، خلاص ان شاء امسكها، هو ابتداء الفعل محرم. لكن حق بقى المشتري لو هو ما زال راضيا بالبيعة خلاص، وان شاء ردها. طب يردها، هو لما خدها كان درعها ممتلئ لبن، ملك من؟ ملك البائع، ما هو هيردها بقى، هو ملك من. طيب مش احنا مش بنتكلم هنا على اللبن الذي تولد عنده في اليوم اللي لغايه ما اكتشف المشكله، لان ده هيبقى هو اكلها واخذ لبنها. احنا بنتكلم على الحلبه الاولانيه اللي كانت محتبسه في ضرعها، فالشرع قال يردها يرد معها صاع من تمر. فبعض الفقهاء قالوا والله احنا عندنا القاعده ان انت ترد العين، اكيد اللبن ده ما اكل او شرب او، فان لم يكن فالمثل، ترد لبن، فان لم يكن فالقيمه. واما هنا فقد عدل الشرع او عدل الحديث عن المثل الى القيمه مع امكان المثل. فبعض الفقهاء قالوا لا، يعني طبعا ما فيش حد من العلماء ممكن يطعن في الشرع، بس للأسف كان ممكن يقول لعل الراوي وهم. ليه عم بتوهم الراوي؟ قال ما هو أكيد الحديث ده مش هيبقى كده قاعدة لوحده، أنا قبل لا هو قاعدة لوحده، إذا أنت الحاجة يعني التبست عليك أنه مش منسجم مع قاعدة البشر هم اللي عملوها، حتى وإن كانت استنباطا من مجموع جزئيات، قول والله في باب المصرة الشرع أمر بالقيمة لعلة نعلمها أو لا نعلمها. فقال له طبق كل حقيقة. ما ينفعش آجي أعترض. طبعا الكلام ده هتلاقي خطير جدا جدا في أبواب التكفير، هتلاقي معظم جماعات التكفير لما يحب يبين أنه هو مستند إلى أدلة يفر إلى القواعد وبعدين يرجع يطبقها بما يصادم نصوص تفصيلية جت. طب أنت ليه عدلت عن الدليل الجزء المباشر في المسألة موضوع البحث، ورحت رايح للقاعدة العامة، لأن القاعدة العامة هيطبقها على خلاف الايه الأدلة، هو يبقى فاهم القاعدة غلط، أو على الأقل جايبها من استقراء ناقص أو غير ذلك. الإمام القيم قال لهم: يسعكم في حديث المصراء تقولوا كل حديث الأصل بذلك. قال: وفي الواقع إن اللبن إن كان بصفة عامة هو مثلي، يعني ينفع لو أنا واخد منك صاع لبن تيجي تردهولي، أو هتلاقي لبن موجود في السوق تروح تجيب لي إيه؟ صاع لبن. قال: لكن هنا هو كان واخد منه صاع لبن، طب اتنين، طب تلاتة، ما نعرفش. ولأن الشرع أعطى المشتري حق الفسخ، فأعطى البائع مع أنه كان مقصر حق أن يسترد حقه كامل، فصار هنا إلى شيء لا يثير النزاع. العبرة هنا أن الراجل اللي اتغش ده المشكلة الجوهرية أنه يبقى عنده حق لإيه؟ أنه يرجع، ولأنه مش معروف الضرع كان فيه كام، والحالة حالة خلاف أصلا، خلاف الجوهري، هيبقى أن المشتري جاي يقول إيه؟ أنا اكتشفت غش وخلاه وعايز أرجع. فعاد واقف هنا اللي قالوا لنا هو اللبن مثلي، نقول له تمام، لكن انت تتحدث هنا عن لبن مجهول الكميه. ويصعب او يستحيل نقول طب هات شهود، طب لان احنا بنتكلم على لبن في ضرع، ولانه لا يوجد دائما. برضه هتقول لي مثلي، طيب هو الراجل اللي اقترض منك اللي اقترض صاع لبن عارف انه هيرد صاع لبن، فلما نقول له روح جيبه يبقى هو ملزم يجيبه، لكن اللي اتغش ده وتلزمه بشيء ممكن مابقاش موجود، يعني ده كان طبعا مع عدم وجود وسائل الحفظ وكذا يوجد وايه وقد لا يوجد، فالشرع عدل الى شيء مما يدخر عشان يبقى الامر يسير على صاحب الحق. فذكر علل كثيرة تقتضي لو سميت حتى خروج عن القاعدة لعلة خاصة، مش تقول خروج عن القاعدة وبس، لأنه طبعا في الآخر لما يقولوا أن في الشرع أحكام جزئية على خلاف القياس، المعدى في الآخر بيقول أن الزنادقة يقولوا أن في الشرع ما يناقض الإيه؟ العقل، وهذا غير صحيح. فإذا يمكن برضو مثال الكلام على اللحوم والذبائح، يكاد يكون الصورة لن تتضح إلا أنك تقول كل التفاصيل، لأنه هناك وما فيش مشكلة طالما الأدلة موجودة نقول بمقتضاها ونصوغ القاعدة، احنا بقى نتصرف في صياغتها، نقول ده استثناء، نقول لا، وينتبه الإنسان في الآخر هيبقى عنده الدليل الجزء المباشر في المسألة مقدم. ذبيحة الكتاب مش عايزين بس نتفرع، يعني ذبيحة الكتاب جائزة. بيقول طب هم بعد التحريف، ما هو الشرع نزل وأهل الكتاب محرفون، مش ده تحريف جدة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو عرفنا ان الكتاب يسمي باسم الصليب او المسيح لم يقبل، لو يسمي باسم الله يقبل. ويعني الفطره غالبه، لو كلمت حد نصراني حتى لو كان ارثوذكسي اللي هم بيقولوا ايه بالطبيعه الواحده والمشيئه الواحده فيما يتعلق بالناسوت ولاهوت عيسى عليه السلام في قوله وعقله، لو كلمت عن الله هكذا دون تفصيل ينصرف ذهنه إلى ما يسمونه بالأب اللي هو الله الذي خلق الكون، ويعني وطبعا فإذا سمى الله جاز الذبيحة. إذا أعلم أنه يسمي اسم غير الله لم يقبل. أما قضية التحريف هم محرفون أصلا من في زمن نزول الوحي. هو سؤال طريف بس انا هقول للاخوه. والاخر يقول ما هو السبيل الامثل في تعلم مصطلح الحديث؟ ده كان قبل المغرب حضرتك. يعني بندي درس مصطلح قبل المغرب اللي كان موجود تابعه او اي طبعا درس اخر، بس انا اقصد هو الطبيعي يعني. وزي اي علم بقى هتدرس حاجة مختصرة ثم متوسطة ثم مطولة، واحنا حاليا بنشرح حاجة مختصرة جدا في المصطلح، هو كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله. يقول قال المؤلف والأصل في اللحوم التحريم، وهذا مذهب بعض الفقهاء أن الأصل في اللحوم هو التحريم، ويستدلون على ذلك بحديث عدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم فوجدت معه غيره فقتل فلا تأكل فأنك لا تدري أيهما قتل. يبقى هنا لو في الكلب المعلم الشرع رخص في انه يكون صيده، وان كان طبعا لو الكلب المعلم قبل الذبيحه وهي لسه حيه يجب تذكيتها بقطع الاوداج، وان كان اذا كان صادها فكان واثناء صيده لها زهقت روحها فهو تزكيه لها. طيب هنا لقيت الكلب المعلم معه الكلب المعلم اللي الشرع أذن فيه، طبعا يعني هنا كأن الأصل التزكية، هتلاقي بقى التفاصيل بمعنى الأصل تزكية الحيوان، وبعدين الشرع يأذن في الصيد أن تذكر اسم الله وأنت ترسل الكلب أو أنت تطلق السهم، وبعدين لو أدركت الحيوان أنت أضربته بالسهم أو بالرصاصة الخرطوش أو بخلافه، أدركت الطائر أو الحيوان وهو ما زال في حياة يجب أن تزكيه بقطع الأوداج. طب قتله السهم إذن هذه زكالة رخصة من الشرع. طب اشتبه هذا بأنه ضربت في السهم وبعدين وقعت في المية، إيه اللي قتلها السهم ولا الغرق؟ الله أعلم، تبقى ميتة. طب وجد كلب مع الكلب المعلم تبقى برضو إيه؟ ميتة. قالوا يستدلون بهذا الحديث على أنه إذا اجتمع في نوع اللحم، وهنا بدأ استعمل اللحم سبب مبيح وسبب حاضر واللي بجانب الحظر كما في البغل، هنا رجع يتكلم على الحيوان ده، ويبقى برضو هنا ال ال ال نقول الأصل في الحيوان الحل إلا ما ثبت تحريمه. وبعدين نتفرع على كده بقى، المتولد من أبوين أحدهما محرم زي البغل المولد من الخيل والحمار، الحمار منهي عنه الخيل جائز أكله. يعني سيغلب هنا جانب الحظر باعتبار أنه في سبب للحظر، مش يعني ليس هنا في سبب حقيقي للحظر ان هو فيه جينات حيوان منهي عنه، ولو قيل ان هذا من باب تغليب الحظر مفيش اشكال برضو في هذا. يقول وكما في الطير اذا هنا بقى في الصيد، كما في الطير اذا صيد بالسهم فوقع في الماء، وقد ورد في ذلك حديث عند النسائي. ولعل هذه الادله ليست في مساله الاصل، لان هذه الادله فيما اجتمع فيه سببان، سبب تحريم وسبب اباحه، كلب صيد وكلب أجنبي، سهم وغلق، ومسائل الأصل كما تقررت سابقا يراد بها المسائل التي ليس فيها دليل مطلقا. يبقى هنا ممكن إيه؟ تبقى فرع على أدلة أن الحاذر مقدم على المبيح، مفيش مشكلة. يعني كأنه يرى أن لو قلنا أن حرمة أكل البغل هيبقى فرع من قاعدة الحذر مقدم على الأول، الباب ندرك أحكامه الجزئية، طالما صار هنا الأحكام الجزئية هتبقى أكثر ضبطا من إن احنا نصنف هذا الحكم تحت أنه إيه قاعدة. يقول ولذلك فإن الأظهر أن الأصل في اللحوم هو الحل. خد بالك وما اختلفش في ولا مثال في اللي فاتوا كحكم، لكن بيقول تقرير المسألة الأصل في اللحوم الايه الحل وليس التحريم. هذا كلامه، وإن كان احنا ننازعه في هذا الأصل في الحيوان الحل، اللحوم بقى إذا عنا بها، أما الأصل في الذبائح أو في اللحوم الحرمة، وبعدين ثم إلا أن يعلم الحل، وعلم حل ما استجمع شروط الذكاء، والشرع استغنى بمعرفة الذابح عن باقي الشروط إذا لم نعلم أنه قد خالف فيها. فإن خالف في التذكية فهي ميتة، وإن خالف في تعمد ذكر اسم غير الله فهي ميتة، وإن نسي استدر كذلك بالإيه؟ بالتسمية عند الأكل. يقول ويدل على أن الأصل في اللحوم هو الجواز والحل قوله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا إلى آخر. دل على أن الأصل هو الحل. أيوة ماشي، بس هو تعريف بقى الميتة، هو ده القضية، إنه أوجد شروط إذا لم أعرفها فسأحكم عليها بأنها إيه؟ ميتة. فسيبقى دائما كما ذكرنا في مسائل الضبط، الحكم الجزئي مهم جدا، بالذات لو القاعدة اندراج الحكم تحت القاعدة قد يبدو في شيء من الغموض. يبقى اروح اهم حاجة عشان أأمن على ديني وانقيادي لشرع الله اتثبت من الاحكام الجزئية، وبعد كده بقى تصنيفها وفق القاعدة دي مسألة لترتيب العلم في الذهن. من الوارد أقول هو الباب ده كثير الاستثناءات، فممكن القاعدة فيه تبقى شاطحة قوي، أو أحاول أصوغها بأي صياغة من نصي. كما نرى هنا أن العلماء حيقولوا الأصل الحرمة، وبيقولوا الأصل الحل، لأن الحديث قال، لأن الآية صريحة في أن هذه هي المحرمات، ولا أجد محرما على طعام يطعمه إلا إيه دي. في حاجة بقى جوه كلمة ميتة اللي هو المذكورة، انه لما رجعنا للشرع وجدنا انه يعتبر ان اللحوم التي لم تستجمع هذه الشروط ايه؟ ميتة. اذا النصوص التفصيلية الاخرى اعادتنا الى ان الاصل في الذبائح الحرمة وليس الايه؟ الحل او الاصل في اللحوم. قل دل على ان الاصل او نعتبر ده هو الاصل، ثم هناك محرم فيه شروط وهو ايه؟ الميتة، فيجب ان نعلم انه ليس ميتة لكي نعمل اصل الحل، ما فيش مشكلة، بس نبقى عارفين ان هنا سينشأ انه ما لم نعلم وجود هذه الشروط صار ميتة التي هي مذكورة ضمن الايه؟ المحرمات. ويدل على ذلك قوله عز وجل: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. سيبقى برضو أن الميتة جواها تفاصيل، لما نطبق التفاصيل اللي في أحكام الميتة هتخليني اللحم اللي قدامي إذا يكون الأصل فيه الحرمة ما لم أعلم اجتماع الشروط، أو على الأقل أن أعلم أنه ذبيحة إيه؟ مسلم أو كتاب، وأن يكون هذا لم أعلم أنه قد تعمد مخالفة شرط. معرفة الذبح تختلف باختلاف البلد التي يذبح فيها. يعني إيه تختلف باختلاف البلد؟ يعني لو بلد فيها مجوس وثنيين ومسلمين، وبلد الغالب فيها مسلمين، وعلى حلاق اللحم ده فين؟ دعية مثلا في المكان. الداعي مسلم؟ لو الداعي غير مسلم بس ممكن يكون عامل حسابه ان انا مسلم. لا انا اساله ساعتها، يعني هنا هيكون الاصل الحظر. الداعي ما هو الاصل الحظر، احنا اتفقنا ان الاضبط ان نقول الاصل الحظر. الداعي هنا، وبرضه عشان بس كان في الشيخ عبد المقصود عفى الله عنه، يعني هو دلوقتي طبعا بقى له فتاوى تكفيريه عنيفه جدا، لكن قديما كان باب الانحراف الرئيسي بتاعه انه بيفتي بحرمة اكل لحوم الجزارين، وكان بنيه على شيء عجيب جدا، انه هو راح السلخانة، ها؟ كلهم بيسبوا الدين. لا هم كلهم بيسبوا الدين. واللي منهم نجا من سب الدين لقى بترك للصلاة، وهو مذهبه ان ترك الصلاة تكاسلا كفر عجب. يعني والكلام ده يظل يفتى به طول العمر في كل، يعني هو لف على كل السلخانات طول الوقت، فكلام فيه يعني تعنت شديد. وطبعا هو في الاخر اطفاء روح شك في اسلام الناس. انا عندي الجزار بيقول انه ذبح في السلخانه، فالسلخانه لها احكام تحكمها ان الذابح يجب ان يكون مسلم او كتابي وان يقطع الاوداج. فاذا اللحوم اللي موجوده عند الجزارين دي ذبيحه ايه؟ مسلم او كتابي، وفي جهات شهدت ان هذه مذبوحه. يبقى دي اللي انا اقول الاصل فيها بغض النظر عن الاصل، هذه علمت هناك مسلمين شهدوا الجزار راح بها السلخانه وهي حيه ذبحها، وإدارة السلخانة عندها القوانين إن يجب إن الذبح يكون، ما فيش فيها أصلا، مصر سكانها ما إما الغالبية مسلمين وبعض النصارى، لكن زائد إيه إنه عندهم إجراءات لازم قطع الأوداج وذكر اسم الله تبارك وتعالى. فإذا دي ذبيحة مسلم. إذا دعيت عند كتابي الأصل أكل من طعام. طبعا ممكن يبقى في باب ورع لو علمت أنه يشيع عندهم أكل المنخنقة، أنه كتير منهم يعني كأنه نوع من العند المسلمين بيذبحوا ومش هيذبح، اللي عايز يتورع. لكن الأصل طبعا لو علمت لا يجوز، لو علمت ان هو لا يذبح او يذكر اسم غير الله يبقى لا يجوز. الاصل انه يجوز، ولو في شك وعايز اتورع يبقى ده من باب الايه؟ من باب الورع. بتفرع على كده اللي عايز كده فايده، اتفرع على كده اللحوم المستورده كان ممكن نعملها زي لحوم الجزارين، ان في جهات حكوميه بتشترط ان المزرعه اللي في امريكا او في هولندا او في اي دوله تروح لجمعيه اسلاميه معتمده في وزاره التموين المصريه او وزاره الخارجيه او اي مكان جهه، انها بترسل مندوبيها للتفتيش، فتلاقي المزرعه دي بتذبح وفق الشريعه الاسلاميه، ومن ثم ده اجراءات رسميه مطلوبه ضمن اجراءات ضمن الشهادات الافراج الجمركي عن اي شحنات لحوم، ان يكون المصدر مزرعه في بلادها حصل على ترخيص من منظمه اسلاميه. بيحصل المنظمات دي بتسجل نفسها عندنا هنا في مصر، واظن معظم البلاد الاسلاميه كده السعوديه وغيرها، انها منظمه بتشرف على الذبح فبتعتمد. يجي المزارع هناك تقول عايزين نصدر لمصر، فيقولوا لها لا لازم تروحي لايه؟ للجهه دي او الجهه دي، تخليهم يجوا يعملوا اشراف على الذبح. الكلام جميل جدا نظريا، لكن حيث انه في شهادات كتير جدا ان الكلام ده صوري، ولان الاصل في الذبائح الحرمه، نحن نرى حرمة هذه اللحوم. هل المسألة مسألة خلاف سائغ؟ كذب مسألة خلاف سائغ، لأنها في تقدير درجة مصداقية إجراء معين. أنا بقول الجزار بشوفه خد الذبيحة وراح بيها، ولو هو حتى يعني ما راحش للسلخانة بيذبح هو، فأنا بعرف الجزار بتاعي بقى، يعني هو مسلم يعني وان كان الظاهر والقانون بيلزمه انه يروح السلخانه، والسلخانه فيها قانون ملزم، وما فيش حاجه تخلي حد يبقى عايز يخالف الكلام ده. ماشي، فالاصل فيه ان هو مزك. اللحوم المستورده عندنا شك في هذا، والشك الاكبر بقى في ان المنظمات اللي بتمنح هذه الشهادات حتى لو راحت شافت ان في قطع للاوداج يصعب جدا انها تتاكد ان الذابحين مسلمين او اهل كتاب. ونحن نعلم ان الغالب على بلاد اوروبا وغيرها الالحاد، الالحاد اللي هو بقى غير التحريف اللي كنت بسألوا عليه من شوية، ان التحريف لا يخرج الكتاب عن كله اهل كتاب طالما بقي منتسبا الى كتابه، لكن الالحاد شائع. مسألة محتملة للاجتهاد. في يعني ما اعرفش انتوا بقى بتسألوا الشيخ ياسر في الموضوع عليك، يعني لعله كان بعد شهادات معينة قال ان بعض البلاد اهلها اهل كتاب، يعني ما عندهمش الموجات الالحاد اللي عند اوروبا، وما عندهمش برضو مسألة حقوق الحيوان المزعومة اللي هو مش يعني عايز يموته بس يعني بما يراهم يرونه هم فيه شفقة قطن رحيم، فبقاش ده موجود في بعض البلاد. فيقول خلاص إذا كان هتأكل لحوم مستوردة فكل البلد الفلانية أو البلد الفلانية. أنا الموضوع ده يعني من زمان مش لا أحب أن أخوض فيه، لكن كقاعدة عامة بقى لو لقيت إن في بلد بنقول إن الشهادات اللي جاية منها شهادات مش مطعون فيها خلاص. نعم. الشيخ ياسر كان قال ان مسلم صفه يخبرنا او منظمه انها فعلوا او اشرفوا او رفضوا، يعني عشان موضوع الاباحه في اي مستوى. انا قلت لك يقول ويدل ايضا على ان الاصل في الذبائح الاباحه وفق ما يرى هو. قلنا احنا ان لو دخلنا في التفاصيل هنلاقي انه لا، هو هنا هو الاصل الاباحه مع قائمه محرمات منها الميته، والشرع بيعتبر ما فقد شروط التزكيه ميته، فده اللي قلب ان الاصل الايه الحظر، ويبقى كلام المصنف وكلام الجمهور ادق، مع أننا لو فهمنا خلاص ما فيش مشكلة. ويدل عليه هذا ما ورد في السنة من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللحوم التي يؤتى بها إليهم ولا يدرى هل ذكر اسم الله عليها أو لا. هنعتبر ده دليل خاص في قضية التسمية، ومعقول المعنى من جهة أن دي تتدارك عند الأكل، لكن اللي قتلها ولم يقطع الأوداج حتى يستدرك الأمر إزاي، واللي هو بيزهق روحها لم يستأذن خالقها فسمى اسم غيري هتستدرك إزاي. يبقى إذن الاستدراك في شأن التسمية لا يدل على أن الشرطين التانيين قابلين للإيه للاستدراك، لا غير قابلين للاستدراك في التسمية فقط. فقال سمي ولا حتى في من تعمد ذكر اسم الله اسم غير الله، حول العضية في نسيان التسمية. فقال سموا الله عليه أنتم وكلوا. يقول فلو كان الأصل في اللحوم التحريم لكن لا تأكلوا حتى تعلموا قيام سبب الإباحة، أي ما فيه وإذا وجدته في الماء فلا تأكله فإنك لا تدري سممك سبق بالماء. يبقى إذن نقول التسمية شرط من شروط التزكية، لكن لها بديل حال النسيان أو حال اشتباه الإيه النسيان أو الشك في النسيان. قال فلو كان الأصل في العموم التحريم لكن لا تأكل حتى تعلموا قيام سبب الإباحة، إلى غير ذلك النصوص الدالة على أن الأصل في اللحوم هو الحل والدماس حتى يأتي الدليل يغيره. وقد أتى الدليل لوضع شروط للتزكية، هذه الشروط إذا فقدت فكنا بنتلمس هذه الشروط، فلو ما لقيناهاش بنقول إن دي ميتة، جعل الأصل فيها الإيه الحرمة، أو الأدق أن نقول الأصل فيها الحرمة. طبعا هو الكلام على إن الأصل في الإيه في اللحوم والأبضاع، تكلمنا على الأبضاع واللحوم، وكان الشيخ السعدي رحمه الله بيقول في الأبيات والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يحل. فاحنا خلصنا الكلام على الأبضاع واللحوم، ويبقى المرة القادمة إن شاء الله تعالى نتكلم على أن الأصل في النفوس والأموال للمعصومين الحرمة. وطبعا حتى الشارع بيقول ما هو للمعصومين دي قيد ما تقولوش في أصل القاعدة, قول أصل الحرمة وبعدين بعد كده نبقى نعرف. احنا كده كده عارفين أصل الحرمة وقد توجد أسباب إيه تبيح. لا احنا نكمل المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.